والفلاسفة ملاحدة، لأنهم بيقولوا إن الوجود واجب الوجود أو الوجود المطلق القديم لا دخل له بالعالم، بل العالم قديم أيضا، هو الشرف في الرتبة أن العالم فاض منه فقط. لكن الحقيقة اللي يتأمل إن الذوات دي هي في ذاتها فقيرة للغاية، عاجزة، أصلها عدم، لم تكن شيئا مذكورا، ومش هي اللي أوجدت نفسها. كل الذوات وأعلاهم قدرا المدرك القادر المريد اللي عنده علم وعنده عقل، الإنسان اللي بيتكلم واللي بيصنع واللي بيعمل مكن واللي بيعمل بيسخر الدواب التانية، سبحان الله. فهو نفسه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يبقى لابد من إرادة سابقة على وروده حتى توجد ذاته وذوات كل المخلوقات الفقيرة أيضا العاجزة أيضا. لأن الإنسان وهو في المراحل الأولى من حياته، يعني أبوه وأمه لما تزوجوا كانوا يقدروا يجيبوا عيل؟ مش هم اللي بيعملوا؟ وإلا فملايين من شاء الله أن يكونوا إيه؟ من أن يكونوا عقماء. قد قال عز وجل يهب يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمش إحنا اللي عملنا ولادنا، خلقناهم، ما خلقناش حاجة خالص. أفرأيتم ما تمنون؟ على فكرة دي أعظم أدلة ضد الإلحاد، أدلة عقلية صحيحة، مش إن أنا أخش معهم في علم الكلام والمقدمات المنطقية اليونانية الرياضية، لا، أخلي يفكر اللي نزل بها القرآن. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تلاقي واحد ذكر وملتحي وعنده كل الصفات واتجوز، وبعدين لو ما خلفش قالوا اعمل تحليل يطلع ان هو ما عندوش ولا حيوان منوي، يبقى يقولوا مش هتخلف ابدا. يعملوا عينه من خصيه يقولوا ده خصيته محطوط فيها مش لم يخلق فيها الخلايا اللي هي بتعمل الحيوانات المنويه، اللي بتنقسم مش هي اللي بتعملها، اللي بتنقسم فتصبح الحيوانات المنويه فيها سيرتولي سيل فقط، خلايا سيرتولي اللي بيطلع منها التستوستيرون بيخلي فيه رغبة ويخلي فيه دقن ويخلي فيه شعر ويخلي فيه انتصاب ويخلي فيه نمو الأعضاء التناسلية، بس كل دي مفهاش ايه؟ مفهاش انجاب. يعني الانسان يفكر وانا اللي عملت الحيوانات المنوية دي خلقتها دون كل سائر خلايا جسمي فيها 22 كروموزوم زائد واحد اللي هو بتاع الجنس، يعني ايش معنى دي؟ هو الخلايا بتنقسم واحنا اللي بنخليها تنقسم، سبحان الله. إرادة لابد ان يكون وراء الاحكام والاتقان ده علم وقدرة وحكمة وإرادة، لان مادام كل حاجة بترتب عليها حاجة، ما هو ده ما خلقت هذه الحيوانات المنوية، اجسامنا كلها خلايانا بتنقسم 46 كروموزوم، تنقسم 46 كروموزوم الانقسام الايه؟ الميتوزي، مش كده؟ مش درستوها في اللعبة في اعدادي و في الاحياء. الا الخلايا الجنسيه تنقسم للنص، نص كروموزومات صف يبقى في الحيوان ده والصف الثاني في الحيوان الثاني، وكلها بقى تبقى بالعدد ده، فحص عشان يقوم يلاقوا ان الحيوان المنوي ده مثلا في 22 زائد 1 اكس يا واي، واحنا اللي عملنا في الموضوع ده. لو الاعجب من ذلك لما الحيوان ده يتحرك بقصد واضح الى الرحم وعارف السكة وكأنه دارس الاناتومي، دارس الصفة التشريحية

ومن ضمن اللي ربنا خلقه لنا وخلقه فينا ومن غير إرادة مننا الإرادة بتاعتنا، لأن الإرادة دي مبنية على رغبات موجودة في الإنسان. الطفل الرضيع أول حاجة يحتاجها أول ما ينزل إيه؟ لا قبلها، ها؟ الهوى. الهوى لأن ده اللي يفتح الرئتين. لو ما عيطش خلال 5 دقايق مثلا الرئتين دول مش هتفتحوا، وممكن يحصل تليفات وتلزق في بعضها. لكن احنا علشان الرئة تتنفخ الطفل ده بياخد صرخة جامدة، اللي هو الشيطان متغاظ من بني آدمين، زي ما كتير قوي من الكفرة متغاظين مننا يوم يعملوا حاجات يوم يترتب عليها نفع للايه؟ للمسلمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو الشيطان متغاظ من ان في واحد اتوجد يوم يطعن فيه، الا مريم وابنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ربنا قدر الخير من وراء ذلك، يجعل ان في خير وراء السرخة دي، ان الانسان ده تتفتح رئته، يجعلها عكس ما يريد الشيطان من ضرره من الطعنة التي يطعنها في خاصرة الانسان، يؤلمه يوم يصرخ يوم يتفتح رئته سبحان الله. وبعد كده تأتي النفس ده تلقائي كده بنسب، ده الاكسجين طلع ونزل في الدم يخلي مركز في المخ. الطفل لسه مش مدرك نهائي، ده احنا مش مدركين واحنا كبار، ده احنا واحنا نايمين مش مدركين، بس هي عملية كده الاكسجين يقل في الدم، اصحى يا مركز التنفس، شغل الحركات العضلات التنفسية، خد نفس. هي درجة إرادية مش كده؟ ولأنها قهرية شوية ففيها جزء مش إرادي. أقول لكم حاجة، انتوا عارفين اللي بقى عندهم إغماء نفسي ويقولوا عفاريت وتعالى يا شيخ اقرأ لنا، أقول لكم حاجة مصلحة يعني، اكتموا نفسهم، اكتموا نفسهم جامد جامد قوي، غصب عنه هيروح جاي شادد ايدك كرة بيها علشان ياخد، تعرف ايه؟ ياخد نفسه تلقائي، مش هيعرف يخبيها. يوم ساعتها تكلمه هيروح جاي متكلم. تجربة العفريت الكاذبة بقى. فبقول لكم دي ارادات الانسان مبنية على احتياجات بتتواجد فيه، مش هو اللي بيعرفها. وبعدين بعد كده يلاقي جوع، الجلوكوز وطى في الدم نتيجة عدم وجود الوصلة اللي كانت بينه وبين أمه بعد الولادة، يقوم يطلب ليه؟ الثدي. وهو كان بيتعلم الكلام ده وهو في بطن أمه، إنه إزاي يرضع من السائل اللي حواليه، السائل الأمنيوتي ده. السائل ده بيتعلم فيه الطفل المص، مع إن المص ده عملية عجيبة جدا، بس ادي الارادات اتوجدت في الانسان مش هو اللي بيعملها. احنا بعد كده هنلاقي عايزين اكل مشوي ومحمر واكل ده، ولما ما وفي ناس لما ما تلاقيش النوع ده من الاكل تعمل ايه؟ تسرق مش كده؟ عشان تجيبه، عشان هي عندها رغبة في الاكل. هي الرغبة في الاكل دي جات منين؟ مش احنا اللي عملناها مش كده؟ دي اتوجدت فينا، ده برنامج منظم جدا عشان يخلينا عايزين ناكل. وكمان بعد كده لما نكبر شوية بيبقى انواع الاكل اللي احنا عايزينها. وفي ناس تاخد رشوة علشان يعمل ايه؟ عشان يجيب لهم ديليفري كل يوم. علشان الرغبات دي هي اللي ترتب عليها ايه؟ والارادات اللي بتنقسم بعد ذلك الى خير وايه؟ وشر. يبقى في حد غبي يقول احنا اللي بنخلق ارادتنا؟ يفضل البني ادم كده بيتولد على فكره، ومن اول شهر يبدا عنده حب المعرفه، تعرف، بيقولوا من اوائل الحاجات ريكوجنايز مادر، التعرف على الام، وجه الام يتحفظ ويفضله، يعرف امه وشها اللي اتحفر فيه. ولذلك لو الطفل في المراحل الاولى دي